بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، بعد أن أجمل لنا الشيخ المحرمات وعددهن بالنسبة للآية الكريمة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى تمام الآية، قال: وهي أي السبع من النسب. هنالك إذن علاقة في التحريم من جهة النسب، هنالك علاقة في التحريم من جهة الرضاع، هنالك علاقة في التحريم من جهة المصاهرة. ونبدأ في الصنف الأول. قال: وهي أي السبع من النسب، الأول منها الأم. الأم قد يكون الأمر متبادرا إلى الذهن، ويقول كل واحد منا: أي إنسان لا يعرف أمه؟ لكن التعريف هنا للأم أوسع من التعريف الذي نطلقه نحن على أنفسنا. قال: أولا، حرمت عليكم أمهاتكم، لا بد من تقدير، أي يحرم العقد عليها، يعني يحرم العقد على الأم، يحرم العقد على البنت، يحرم العقد على الأخت، يحرم العقد على الخالة، يحرم العقد على العمة، يحرم العقد على بنت الأخ، يحرم العقد على بنت الأخت، يحرم العقد عليها، وكذا يقدر في الباقي. نعم. ضابط الأم، نريد أن نجعل تعريفا لها، هي كل من ولدتك، كل من ولدتك بشكل عام. فهنا يشمل الأم التي ولدتك من حلال أو كان ذلك من حرام. فالأم التي زنت وولدت بولد تسمى أما، أما الأب لا يسمى أبا إلا إذا كان بعقد صحيح، يعني الذي التقى بامرأة في طريق حرام وإن تحقق أن هذا الولد من مائه. وطريقة التحقق أن يسأل معصوم مثلا، فمثلا ربما لو أخبره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حال حياته أن فلانا هو من ماء فلان، فهل يسمى أبا؟ لا يسمى أبا. أو أخبره سيدنا عيسى، غير هذا التصور بالنسبة لأمة الإسلام لا يتصور. هذا إذا أخبره معصوم، وليس عندنا معصوم إلا الأنبياء، والأنبياء إما أنه قد اجتمع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو سيجتمع بسيدنا عيسى عليه السلام عند نزوله. نعم. وهذا ما فعله سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنهم ما سألوه من أي سؤال من أمورهم إلا أجابهم، فوقف سيدنا عبد الله بن حذافة قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: حذافة، يعني أبي على الحقيقة. قال: حذافة. قال: إذن وضابط الأم هي كل من ولدتك، فهي أمك حقيقة، أو ولدت من ولدك. الإنسان يأتي من ذكر وأنثى، الذكر هو الأب والأنثى هي الأم. من ولد الذكر يعني أم أبيك أمك، من ولد أمك أم أمك تسمى أيضا أمك، وإن علت يعني أم أم أمك أمك، أم أم أم أبيك أمك أيضا، كيفما كان، من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني جدات أبيك أو جدات أمك تسمى، كل واحدة منها تسمى، أمهات والجدات كلهن يسمى، يعني يدخلن تحت هذا البند يحرم حرمت عليكم أمهاتكم. نعم. من ولدك ذكرا كان أو أنثى كأم الأب وإن علت، وأم الأم كذلك فهي أمك مجازا، يعني هنالك أم حقيقة وهي التي ولدت منها مباشرة وهي أم مجازا، هي ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى فكأنها هي التي ولدتك فتدخل في مجال التحريم. وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليها نسبك بواسطة أو بغيرها، كل أنثى ينتهي إليك نسبها، يعني فعال شجرة الآن وسلسل هذه الشجرة، أنت من أين جئت؟ من أب وأم. أمك من أين جاءت؟ من أم وأب. أبوك من أم وأب. جدك من أم وأب. جدتك من أم وأب، وهكذا. كل هذا، كل من يتعلق بهذا النسب من النساء، هؤلاء أمهاتك مجازا، والأم الأولى التي ولدتك أم حقيقة. قال بواسطة أو بغيرها. نعم، بغير واسطة يعني المباشرة. نعم. والثاني البنت، يعني أولا لابد أن نذكر ونكرر معنى وبناتكم، يعني وحرم عليكم العقد على بناتكم. ما هو ضابط البنت؟ قال وضابطها كل من ولدتها فبنتك، كل واحدة خرجت من صلبك، من زوجتك، من أمتك، تسمى بنت لك. نعم. فبنتك حقيقة أو ولدت من ولدها، أنت ولدت ولدا جاء ببنت، أو ولدت بنتا جاءت ببنت، فبنت البنت وبنت الذكر بنت الابن تسمى بنت، وهكذا، يعني بنت ابن الابن وبنت بنت البنت، كل ذلك يسمى بنات. نعم. وضابطها كل من ولدتها فبنتك حقيقة أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل وبنت بنت وإن سفل، فبنتك مجازا. حتى في النسبة علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا ابن عبد المطلب، هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ومع ذلك كان ينتسب إلى نعم إلى جده أيضا. وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليها نسب، ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها. هذه من هو النسب؟ النسب يأتي من جهتين، من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني يأتي. فهذه عندما تقول بنتك، طبعا البنت أنت تلد، من الممكن أن يأتي إليك ولد وأن يأتي إليك بنت، كل الأصناف المؤنثة التي تأتي من هذا الصنف فهي مباشرة لا يوجد إلا بنتك، غير مباشرة يوجد بنات ابنك وبنات بناتك أيضا. الثالث الأخت، لا ننسى أننا نقدر ويحرم العقد على الأخت أو على الأخوات، لكن الأخت هنا ضابطها كل من ولدها أبواك أو أحدهما فأخته، يعني إذا ولدت الأخت من أم وأب تسمى الأخت الشقيقة، وإذا جاءت من الأب فقط، طبعا أب تزوج الآن واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، فالتي أبي تزوج أكثر من واحدة، من الأولى جئت وجاءت بنت من الثانية صارت أختي من أب وليست من أمي. أمي قبل زواجها بأبي أو بعد طلاقها من أبي أو بعد وفاتها من أبي، ثلاث أحوال، تزوجت برجل آخر قبل أو بعد، قبل زواجها بأبي أو بعد زواجها بأبي، بعد الطلاق، بعد الموت، بعد المخالعة، أي شيء. الآن هذه البنت ماذا تسمى التي يعني ولدتها أمي؟ تسمى أخت لأم. نعم. فالأخت ضابطها كل من ولدها أبواك أو أحدهما، يعني إذا ولدها الآب من أم أخرى تسمى أخت لأب، وإذا ولدتها الأم تسمى أخت لأم. والرابع الخالة، وضابطها أيضا يقدر، لا ننسى دائما وحرم العقد عليها أيضا، كل أخت أنثى ولدتك فخالتك حقيقة، يعني أخت أمي سواء كانت أختا لأب أو أخت شقيقة أو أخت لأم تسمى خالتي. كذلك لو كانت أخت جدتي أيضا تسمى خالتي، أخت جدة أبي تسمى خالتي، تسمى خالتي أيضا، أخت مثلا جدة أمي تسمى خالتي، تسمى خالتي، وهكذا. نعم. وضابطها كل أخت أنثى ولدتك فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك فخالتك مجازا. وقد تكون الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب. نعم. كذلك من جهة الأم، يعني هي أخت جدة الأم ماذا تسمى؟ خالة، خالة أمي، خالتي. نعم. تنبيه، كان الأولى أن يؤخر الخالة عن العمة ليكون على ترتيب الآية، يعني ربنا عز وجل قال عماتكم حرمت عليكم أمهاتكم، بعدين قال وعماتكم، بعدين وخالاتكم. هنا قدم الخالة على العمة، كان الأولى له في الترتيب أن يسير على ترتيب الآية، فيقدم النسب من جهة الأب على النسب من جهة الأم. وضابطها الآن والخامس العمة، أي وحرم عليكم العقد على عماتكم. وضابطها كل أخت ذكر ولدك، طبعا إنسان يلد من ذكر وأنثى، أخت الفرع، أخت الأصل المذكر وهو الأب تسمى عمة، هذا بالمباشرة. أخت الجد تسمى أيضا عمة، أخت أبو الجد تسمى أيضا عمة مجازا أو بواسطة. نعم. كعمة أبيك فعمتك مجازا. وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت أبي، أخت جدي لأمي، ماذا تقربني؟ أخت جدي والد أمي، عمتي، عمة أمي يعني تسمى عمتي، عمة جدي تسمى أيضا عمتي. والسادس والسابع بنت الأخ، احنا لما عرفنا الأخ ما عاد في حاجة نضبط مسألة الأخ الآن أو الأخت، فنقول بنت الأخ، ليست لو كانت بنت ابن الأخ نفس النتيجة، ما زال أنا بالنسبة إليها أسمى عما. نعم. وكذلك بنت الأخت من جميع الجهات، ما معنى من جميع الجهات؟ يعني أخت شقيقة أو أخ شقيق، أخت لأب أو أخ لأب، أخت لأم أو أخ لأم، من جميع الجهات وبنات أولادهما وإن سفل. تنبيه، علم من كلام المصنف أن البنت المخلوقة من ماء زناه، واحد أخطأ فزنى بامرأة فحملت منهم. نعم. سواء أتحقق أنها من مائه، يعني هذه الزانية حملت، والزانية قد تكون التقت به أو بغيره، فلو تحقق أنها لم تلتقي إلا به وقال إن هذه البنت من مائه، نعم، سواء أتحقق أنها من مائه أم لا، تحل له، يعني يجوز له أن يتزوجها. نعم. لأنها أجنبية، هل تسمى بنت؟ دائما النسب دا يأتي إلى الزواج الصحيح ولا يأتي إلى النكاح الفاسد، إلى الزنا. نعم. بدليل انتفاء سائر احكام النسب من ارث وغيره. هل ترث؟ لا ترث. هل تنسب اليه؟ لا تنسب اليه. يعني هنالك فارق احيانا نجده بين مذهبنا وغير مذهبنا، انهم يقولون هذه بنت حرمت من النسب بسبب عدم العقد، ام هذه الان لا تسمى اصلا بنتان، لا تسمى بنتا. نعم، لان الولادة لا تكون الا عن طريق النسب او عن طريق الرضاع مثلا، او عن طريق يعني لا بد ان يكون ذلك الملك مثلا بنت الأم الموطوءة تسمى أيضا بنت. على كل حال نحن نقول بالحل، لكن لا نقول بالدعوة إلى هذا، نقول بالكراهة في هذا الأمر بشكل عام. فلا تبعض الأحكام كما يقول المخالف، يعني أرني ما بنعتبرها بنت بالنسب، بدنا نعتبرها بنت من الماء، يعني بالنسب لا ترث ومن الماء هذه بنت، لذلك لا يحل الزواج بها. لا نقول كما يقول من يبعض في الفتوى، كما قاله الرافع فإن منع الإرث إجماع كما قاله الرافعي. نعم، يعني الإمام الرافعي يقول إن منع الإرث يعني عدم اللقاء، عدم العقد، هذا عدم العقد بين الرجل وبين المرأة وحدث الوطئ، هذا يمنع الإرث. منع الإرث الآن عن هذه البنت المخلوقة من الزنا، سواء كانت منه أو من غيره، طبعا من جهة من؟ من جهة الفرع المذكر فقط، من جهة المرء إجماع كما قاله الرافعي، يعني أجمعت الأمة الإسلامية حتى ولو تحقق الرجل أن هذه البنت من مائه، كأنه لا يتصور في المكان رجلا آخر على الإطلاق، وهو الذي وطئها، عند ذلك نقول لا ترث هذه البنت من هذا الرجل. ولكن يكره نكاحا خروجا من خلاف من حرمها، يعني مسألة في من قال بالتحريم وهنالك من قال بالحل، فنقدم يحتاط في الأبضاع أكثر مما يحتاط في غيرها. أليس وقد قيل، يعني مثلا لو جاءك رجل فقال ارتضعت من هذه المرأة رضعة، هنالك من قال تحرم الرضعة، عند ذلك إذا حدث أي خلاف، والله أنا سبب في هذا الخلاف أنني متزوج بأختي من الرضاع، السبب أليس وقد قيل ارتاح يا أخي من المسألة وانتقل بقال من هذه الفتاة إلى فتاة أخرى تتزوج. ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته، قاله المتوج. هذا الزاني يعني نتصور، يعني احيانا ممكن واحد عنده كانت صانعة بها البيت فزنى بها، وبعد ذلك ولدت هذه المرأة، وكانت امرأته في البيت قد ولدت امرأته، فطلب من امرأته ان ترضع بنت هذه الصانعة الجارية موجودة في هذا البيت، عند ذلك هل تعتبر هذه التي كانت من بائه صارت بنتا له؟ نعم، صارت بنتا له من الرضاع، مصارت بنتا له من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قاله المتولي ويحرم على المرأة وعلى سائر محارمها ولدها من زنا بالإجماع، يعني ولدت المرأة ولدا من الزنا، وبعد أن ولدت هذا الولد من الزنا صار بالنسبة إليها ابنا، وبالنسبة إلى أمها حفيدا هذا صحيح. وبالنسبة إلى أبيها أيضا بنت، يعني بيصير إن كان بنت صار بنت بنت البنت، وبنت البنت يحرم زواجها حتى ولو كان من زنا، حتى ولو كان من زنا. نعم، يحرم على سائر محارمها ولدها من زنا بالإجماع، كما أجمعوا على أنه يرثها. يعني أليس هذا الولد الذي ولدته هذه المرأة يسمى ابنا لها ولو كان من زنا ابنا لها؟ طيب هو يرثها، هل يرث إخوته لو كان أخا لأم؟ يرث. هل يرثه إخوته أيضا؟ يرثه إخوته، نعم يرث لو مات وله مال وله أخ من أم، فإنه يأخذ الدين، حننسى يأخذ السدس، وإن كان أكثر من أخ فإنه يأخذون الثلث، اثنان فأكثر يأخذون الثلث. نعم. والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنسانا، يعني الابن متحقق، منين طلع على الولد؟ خرج من بطنها، خرج من رحيمها، الخروج الآن انفصلت مشيمته عنها، انقطع عنها كما ينقطع العضو المبان من الإنسان، فلذلك متحققين بأمومته وأنه ولد لهذه المرأة. كذلك ولا كذلك النطفة، النطفة التي خرجت من الرجل التي يقويها العقد، أما فقط أنها نطفة لا، ليست كل نطفة تحمل شرف النسب إلا بالعقد. ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة إلى الأب. انتهينا الآن من المحرمات بالنسب، بعد ذلك ننتقل إلى المحرمات في الرضاع. قال ثم شرع في السبب الثاني وهو الرضاع بقوله واثنان بالرضاع وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. نعم، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم، يعني صار التقدير وحرمت عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وحرمت عليكم أخواتكم من الرضاعة. الآن فمن ارتضع من امرأة صارت بناتها الموجودات قبله والحادثات بعده أخوات له. إذن فمن ارتضع من امرأة، عندنا الرضعات لابد أولا أن نذكر، فمن ارتضع من امرأة رضاعا محرما، هيك بيصير رضاعا محرما، والرضاع المحرم هنا أن نعد فيه خمس رضاعات لا يشترط أن يكون مشبعا، والضابط في هذه الرضعة أن يرتضع الولد وبعد ذلك يعرض عن الثدي، كأن ينام بعد ذلك أو يلعب أو يضحك أو ما شاكل ذلك، لا أنه كاد يختنق ثم عاد مباشرة. إذا كاد يختنق فابتلع ما في فمه أو ألقى ما في فمه ثم عاد مباشرة، ما زالت الرضعة رضعة، أو نقلته الأم من ثديها الأيمن إلى ثديها الأيسر لشعورها بأنه لم يبقى لبن في ثديها، عند ذلك تسمى أيضا رضعة واحد. لكن إذا أعرض ونام وضحك يسموه كاغ الولد إلى غير ذلك ثم عاد، الولد لا يعرف شبعا كحيوانات الصغار دائما، لأن الله سبحانه وتعالى يرتضع ويعيش وهكذا، يعني يبقى بشكل دائم يرضع. كيف نفرق؟ كما قلت بالإعراض، إذا أعرض نام ضحك إلى غير ذلك وانفصل عن الرضاع، ولو عاد بعد دقيقة واحدة إلى الرضاع تسمى رضعة ثانية وثالثة ورابعة، إذا حصلت الخامسة عند ذلك. هل يشترط أن يجعل فمه في الثدي؟ لا يشترط أن يجعل فمه في الثدي، فلو أوجر إيجارا، يعني المرأة جعلت ذلك الحليب في كأس، راحت حلبت بالثدي وبعد ذلك جعلته في وعائه فشربه عند ذلك، هل يعتبر ذلك شرب بالرضاعة؟ فهل يعتبر ابنا لها من الرضاع؟ ابنا لها من الرضاع. مو عاجبه الزلمة هذا يشرب لبن مثلا، سأقوله يا رائب روبوا له ياهو وطعموا لبن، الآن لبن رائب، فهل يعتبر ابنا لها من الرضاع؟ ما عجبه سأقوله ياهو جبنة طعموا ياهو، هل يعتبر لبن ابنا من الرضاع؟ زبدة، هل يعتبر ابنا من الرضاع؟ كل ما كله مشتقات ريشة، هل يعتبر ابنا من الرضاع؟ يعني ممكن أن يكون ذلك جدلا نحن نقول، حتى لا يقول إنسان والله تحول ذلك عن وصف اللبن كل ما جاء في هذا الوصف فيعتبر من الرضاع، سواء كان إذن فالتقم أو أوجر إيجارا. فتحنا له مثل ما تساوي الأم لما بتشرب الدواء لابنها الصغير، تفتح له هيك وتدخل له يوم بالمعلى، فلو فعلت ذلك هل يعتبر أيضا رضاعا؟ نعم يعتبر رضاعا. فإذا ارتضع صارت المرضعة أما لها. طيب بالنسبة للإخوة الآن، مو شرط الذي ارتضع من سنه، قبل منه في واحد من 40 سنة ارتضع منين؟ من نفس الثدي، ولا ارتضع صار ذاك أخو الكبير من الرضاع وهو الأخ الصغير من الرضاع، فكل من اجتمع على ثدي واحد من الرجال والنساء يعتبر هؤلاء جميعا إخوة من الرضاع. لذلك إذا أردت أن تعرف إنسان هل أخ لفلان من الرضاع، اسأله 3 أسئلة: هل ارتضع من أمك فصرت أنت أخا له من الرضاع؟ هل ارتضعت أنت من أمه أيضا صرت أنت أخا له من الرضاع؟ هل ارتضعتما من أم أخرى؟ أنتوا 2 مثلا، راحوا 2 لعند مثلا مرت عمهم، أخذوهم حطوهم عند، بتصير هي رايحين على الحمام نازلين على السوق كذا سلايف مع بعض الماء، واحدة قاعدة بالبيت نفسها حطوا لها الولدين وراحوا، رضعت الولد ورضعت بعدين هالولدين، هذا ابن عمه ابنها يعني الصغير وهذا ابن خالته إلى غير ذلك، صاروا 2 هذول أولاد مع هذا مع أولادها. نعم ليست هذه المرضعة أما للأول وليست أما للثاني، لكن صارت أم بالرضاع لأولادها ولمن ولهؤلاء المختلفين أيضا. قال إذن بعد ذلك: فمن ارتضع من امرأة صارت بناتها الموجودات قبله، يعني امتى قبله؟ يعني قبل سنين، لا يشترط من نفس السن. نعم. اما اخوات مثلا اخوات هذا الولد ما ارتضعوا اخوات الولد، لا يعتبر اخ، فقط الذين كانوا من هذا الحليب اخوة، بناتي الموجودات قبله والحادثات بعده اخوات له. ايضا لا يشترط ان الابن المباشر ان يكون قد رضع من امه، حكم يعني ولدت امرأة فصار معها مرضا لم ترضع ولدها لكنها ارضعت في الحبل الثاني واحد اخر، هذا نزل من بطنها وهذا ارضعته، يسمى اخ من الرضاع؟ نعم اخ من الرضاع. وانما ذكرت ذلك مع وضوحه لان كثيرا من جهلة العوام يظنون ان الاخت من الرضاع هي التي ارتضعت معه فقط، يعني هي قدم مني ارتضعت انا وياها سوا، غيرها مو اختي لها، مهما كان الفارق اكبر او اصغر تسمى اخت من الرضاع. ويسألون عنه كثيرا: فمرضعتك ومن ارضعتها، فمرضعتك يعني مباشرة هذه امك من الرضاع، طيب امها ام مرضعة أليست جدة لك من الرضاع؟ نعم جدة. ومن أرضعتها أو ولدتها أيضا، أرضعتها أو ولدتها حتى لا يقال والله صحيح هي ولدتها لكن ما أرضعتها، كيفما كان كما قلت، أو أبا يعني أبوها الآن أو زوجها، أبوها صار جد من الرضاع وزوجها صار أبا له من الرضاع، لكن هذا الزوج أيهما يكون؟ الزوج الذي له العقد، الذي يعني امرأة تزوجت برجل وبعد ذلك طلقت منه أو مات، ثم تزوجت بآخر، تزوجت برجل آخر فولدت منه فأرضعت غلاما، له علاقة الزوج الأول الميت؟ لا علاقة له. إذن من هو صاحب اللبن؟ صاحب اللبن هو الزوج الثاني الذي ولدت ابنا له وعند ذلك أرضعت معه. تأتي بعض الصور فيها خلاف، كيف امرأة أرضعت امرأة ولدت من رجل وعند الولادة أو قبل الولادة مات زوجها، فحلت هي من العدة بسبب الولادة، صحيح؟ نعم. فتزوجها إنسان آخر وهي ترضع، فجاءت بولد فأرضع، العقد لمن؟ للأول أم للثاني؟ لو نظرنا إلى الحليب نقول من الأول، ولو نظرنا إلى صاحب الوقت نقول للثاني، ولكن ما هو الشيء المرجح في هذه المسألة؟ من كان سببا في إيجاد ذلك الحليب؟ بعضهم يفرق، هل الحليب يقوى عن طريق جماع الثاني أم يخف مثلا أم لا علاقة له؟ هذه المسائل فيها خلاف، الأصل فيها أن الولد لمن كان سببا في إيجاده وهو الأول، فلو أرضعته فلا يعتبر الثاني أبا من الرضاع. كيف؟ لماذا هذه المسألة؟ لو أرضعته هذه المرأة ثم طلقها، كبرت هذه البنت، بعد ما كبرت هذه البنت وكانت قد أرضعتها امرأته بسبب ولادتها من زوج سابق، فأراد أن يتزوجها، يعتبر أبوها من الرضاع أم ليس أبا لها من الرضاع؟ هذه المسألة هنا نريد أن نتحقق منها. الغالب في هذه المسألة أنه ليس أبا لها من الرضاع، ويوجد من خالف في هذه المسألة فقط. لا تستغربوا، ألا بده يتزوجها؟ نحن نعلم يعني أكثر من حالة اجتماعية الآن، موجود أحد العلماء تزوج بامرأة حنك بعد، كان طالب عنه سنة التحنيك، معروف أن يضع تمرا في فم، أن تزوج مفتي الديار الشامية شيخ عطا الكسم، تزوج يعني امرأة وخالتها على الترتيب، يعني كانت الخالة عنده وبعد ذلك عندما توفيت تزوج بنت أختها، وهنالك فارق كبير يعني، فكان هو كان رجلا وزوجا وبعد ذلك ولدت تلك البنت وتزوجها بعد ذلك. يعني هذا الشيء موجود كثيرا لو فتشنا، لا يشترط أن نضرب أمثلة وأسماء في ذلك، لكن الواقع الاجتماعي يدل عليه. أو أبا من رضاع وهو الفحل، ما معنى الفحل؟ يعني هنا الزوج الذي كان، لكن الفحل الزوج الذي كان سببا في الإرضاع، لما نسمي لحنا بالغنم هذا الذي ينزو على الغنم، ينزو على الغنم نسميه فحل، يعني كل الذي حملت منه الغنم، فهذا الزوج الذي حملت منه هو صاحب اللبن، لا الزوج الذي عقدت عليه أو أرضعته. نعم. أو أرضع أو نعم، فمرضعتك ومن أرضعتها أو أرضعته مثلا، أرضعت الآن المرضعة إنسان امرأة وبعد ذلك هذه البنت التي ارتضعت منها أرضعت واحدا آخر أو ولدت، هذه أم له من الرضاع السابقة، أم مجازية يعني أم أمه، نعم أم أمه. أو أرضعت من ولدك بواسطة، يعني أرضعت جدتك من الرضاع من قبل أبيك أو من قبل أمك، حرام حرام أيضا، وقس على ذلك الباقي من السبع بالرضاع. يعني هو لما حرم يعني حرم الأمهات الجدات وهكذا الأخوات كل هؤلاء دقيس واحدة واحدة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان أخوك مثلا الآن كان سببا زوجة أخيك أرضعت بنتا، شو صارت هذه البنت؟ بنت أخيك من الرضاع. أختك أرضعت بنتا، صارت بنت أختك من الرضاع، لذلك تقيس هذه السبب بما ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي أخرى حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يحرم عليك مرضعة أخيك. الناس بيقولوا بالمثل العام تريك الرضعي خد أخوه، يعني هل أنت عندما ذهبت إلى امرأة ذهب بك إلى امرأة فأرضعتك، طيب إذا أردت أن تتزوج إحدى بناتها نقول لك هذه البنت أختك من الرضاع، طيب كيف وترك الرضعي خذ أخوه؟ هذا الرضعي يعني الذي ارتضع منك اتركيه، لكن إخوته ليسوا إخوة لك، إخوة لبنتك، فمثلا له خمسة إخوة هو رضع لوحده، الأربعة كل واحد منه يحق له أن يخطب، فيأتي هذا الولد واسطة فيخطب لأخيه من النسب بمن؟ بأخته من الرضاع. ممكن هذا؟ ممكن، ولا بأس بذلك. ولا يحرم عليك مرضعة أخيك أو أختك أيضا، واحدة ارتضعت مع أختك، أختك صارت الآن بنت لذلك لتلك المرضعة، أما أنت فلست ابنا لتلك المرضعة، فيحق لك أن تتزوج بأحد أبنائها إن كان ممن يحل، ما في مانع. شلون يعني بصير ما لا يحل؟ عمتك مثلا، نقول مثلا هذه أختك ارتضعت مع زوجة أخيك، يحق لك تأخذ بنت أخوك؟ على كل الأحوال لا يحق لك أن تتزوج، إذا كانت حلالا ما في مانع، فيمكن أن تتزوج. نترك الرضيع ونأخذ الباقي إن صح الزواج أصلا من هذا النسب. ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها أمك، أم نسب يعني أمك مباشرة أرضعت امرأة أخرى، أي سواء ارتضعت أنت معها أو لم ترى، هذه أختك من الرضاع ما في خلاف عنه، لأنها أمك. أو موطوءة أبيك، موطوءة أبي لو كانت أما ووطئها أبوك الآن وبعد، أو لم تكن أما وطئها أبوك وبعد ذلك هذا الوطء من قبل، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، فلما وطئها الأب عند ذلك نقول في هذه المسألة علينا أن ننتبه جيدا، صارت زوجة أب ولا يجوز للرجل أن ينكح زوجة أبيه. ولا مرضعة نافلتك وهو ولد الولد ولو كانت أم نسب حرمت عليك. الكلام صار طويل، نقف هنا إن شاء الله، يعني خلينا عند الحديث. وفي رواية حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ونعود إليه إن شاء الله. الحمد لله.